ثم إن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ فجر. فعلى كل حال نقول الصحيح أنه يحرم عليه أن يقرأ وهو جنب. ثم في هذا فائدة، إذا قلنا يحرم عليه أن يقرأ قرآن وهو جنب، الفائدة هي أنه يستعجل بالغسال ويبادر. نعم خلاص اقتصرنا على ما سمعنا من الإخوان وجزاهم الله خيرا. ولا شك أن العلم بالحفظ كما جربنا ذلك وجربه أيضا، فمن أراد العلم فليحفظ. أول مؤلف يقول باب نواقض الوضوء، فما معنى نواقض الوضوء؟ مفسدات الوضوء أو مفسدات؟ طيب هل الفقهاء رحمهم الله يعبرون نواقض مفسدات الخلاف ومفسد ذلك؟ والمعنى المعنى واحد. طيب إذا شك الإنسان بعد أن علم أنه محدث، إذا شك هل توضأ أم لا وهو كيف هذا وأحدث، ثم شك هل توضأ بعد حدث أو لا، هل تطهر أم لا، نعم يعني لازم الوضوء كذا متأكد عجب. أي رجل أحدث مثلا مر على المرحاض وتبأبال ثم خرج ولما حضر الصلاة شك هل توضى بعد هذا الحدث أو لا، الأصل أنه لم يتوضى، الأصل أنه لم يتوضى. من أين تأخذ هذا الحكم؟ وهذا الحكم أخذ من أحد الأحاديث التي يناقض الوضوء. نعم نأخذ من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أن لا ينصرف حتى يسمع صوت الريح، ويعني هذا أنه يبني على اليقين سواء طهارة أو حد، صح؟ طيب النوم ناقض الوضوء هل هو بمجرده؟ قال نعم. ما دليلك على أن النوم بمجرده ليس بناقض؟ حديث أنس من الصحابة ينتظرون صلاة العشاء ثم تخفض رؤوسهم ولا يتوضأ، تمام؟ طيب إذا يا عبد الله بن عوض ما هو الضابط للنوم الناقض؟ نعم بحيث لا يدري، أحسن. ومع ذلك فإنه ليس لسه بارك الله. طيب رجل أرعف أنفه فجر أينتقض وضوءه أو لا؟ الدليل هذا قلنا ضعيف، وش صار ضعيف كيف نحتاج كذا؟ هنا أرعف أنفه تعرف الرعف ما تعرف الرعف؟ طيب إذن الدليل عدم الدليل، دليل عدم الدليل. وآخر بقى الطهارة، ألا يمكن أن تحتج بأن الرسول احتجم ولم يتوضأ؟ ألا يمكن أن تحتج بهذا؟ يمكن، مع أنه السؤال الآن هل يمكن أن نحتج بهذا الحديث أو لا؟ نعم، يعني الحديث ليس بحجة، لكن هذا الحديث يؤيد الأخذ. طيب، لو قال قائل إن الرعاة ينقض الوضوء لحديث فاطمة بنت حبيش من أبي حبيش إن رسول قال إنما ذلك دمع رهيب، لا يمكن استدلاله. لماذا؟ لأن هذا خرج من السبيلين، من أحد السبيلين، فلا يحتج به. طيب، وإلا لقلنا أنه يدل على النقل. في حديث طلق بن علي وحديث بصرة ما ظاهره التعارض، فكيف ذلك؟ كما خلاص معناه لم تكن معه ما ما هو الذي يدل على الوضوء في جنس الذكر؟ حديث طلق أو حديث بصرة؟ نعم، يعني الآن عندنا حديث طلق أنه لا يجب الوضوء، وحديث بصرة يجب الوضوء، هل يمكن الجمع بينهما أو نقول بينهما تعارض والناس منسوخ؟ كيف الجمع؟ نعم، وأما حديث طلق فإنه إذا مسه كما يمس غيره من الأعضاء، والمعلوم أن الرجل إذا مس غير ذكر من الأعضاء يمسه غير شهوة. نعم، فحينئذ إذا مس ذكره بغير شهوة فلا وضوء عليه. أحسنت، إذا معناه ما دام أمكن الجمع فلا نسخ، وحديث طلق لا يمكن نسخه لأنه علل بعلة لا يمكن زواله وهو أنه فرعة منه. طيب، فعليه نقول إذا مسه كما يمس سائر أجزائه وهذا يكون بلا شهوة فإنه لا يجب عليه، وأما إذا مسه لشهوة وهو المس الخاص بالذكر فيجب عليه الوضوء. هذا أحسن ما قيل. بعضهم قال إن حديث طلق الوجوب وحديث بصرة في الاستحباب. نعم، الأخ رجل أكل من كبد بعيد والثاني من كبد شاة، أيهما الذي يتوضأ؟ يجب كبد، الكبد كما هو لحم البعير، كبد البعير يجب. كيف ذلك؟ بعموم الحديث. طيب، والذين يقولون إن اللحم هو اللحم الأحمر دون الأكباد ودون الأمعاء والكرش وما أشبه ذلك، يرد عليهم بأن اللحم يراد به عموم ما في جوف أو ما في الحيوان عام. تمام، وأيضا ليس الإسلام بدن واحد أو جسد واحد يختلف حكمه، فيقال هذا حرام وهذا حلال أو هذا موجب للوضوء وهذا غير موجب. بارك الله. هل الأمر بالوضوء من لحم الإبل على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الأخ أفعل اللي وراءك. أي نعم، على سبيل الوجوب. ما الدليل؟ ها؟ لا، ما في أمر الحديث اللي ساقه المؤلف، ما في أمر. لا، بس الحديث اللي ساقه المؤلف ما في أمر.